فعندما يقال الرأي الراجح لا يعني أن من خالفه خالف أهل العلم، هذا من المفاهيم الشائعة الخاطئة عند الناس. لكن عندما نقول رأيا راجحا، راجحا عند من؟ عند قائله، ولا يلزم أن يكون هو الرأي الصواب، لكنه هو حسب القائل. مثلا تقول الرأي الراجح عند الحنابلة، لكن لا يلزم أن يكون رأيا راجحا عند الأحناف، لا يلزم أن يكون صوابا. وتقول رأي راجح عند الشافعية، لكن هذا الشافعي يراه راجحا لكن غيره لا يراه راجحا. فلا، مما يحصل بين خصومات بين طلبة العلم الجهل بمثل هذه المضامين. هذا رأي راجح عند زيد، لا يلزم أن يكون صوابا عند الله، ولا يلزم أن يكون رأيا راجحا يجبر الناس عليه، لكن هذا من قراءته، من تدبره، من قواعد مذهبه رأى أن هذا راجحا، وغيره لا يرى هذا راجحا. نأتي بمثال فقهي، وهذا أهم من أهم ما في الدرس. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في طلاق المبتوتة حكم لها بالنفقة والسكنى، فجاءته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي لها لا بنفقة ولا بسكنى. فقال رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هذا؟ عمر. قال: لا ندع كلام ربنا لامرأة لا ندري حفظت أم نسيت. ولم يقبل قولها، واضح الآن؟ جاء الإمام أحمد رحمه الله، ومن قواعد مذهبه أن الحديث إذا صح، هذه قاعدة في المذهب، من قواعد مذهبه أن الحديث إذا صح الإمام رحمه الله لا يلتفت إلى قول أحد كائنا من كان، هذا في قاعدة المذهب في أصول مذهبه. فلما جاء إلى هذا الحديث، الآن من الذي عارض الحديث؟ عمر. ومع ذلك لم يأخذ الإمام أحمد بقول عمر، وأخذ بقول فاطمة، لأنه لم يرى مطعنا في الحديث، لم يرى مطعنا في الحديث، ورأى أن فاطمة لا يوجد طعن فيها حتى نرد قولها الذي نسبته إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما صح الحديث عند أحمد لم يلتفت إلى المخالف، وإن كان المخالف في درجة من؟ في درجة عمر. الآن طبق القاعدة، من رأي الراجح عند أحمد؟ أن لا نفقة لها ولا سكنى. ومن رأي الراجح عند عمر؟ أن لها نفقة ونها سكنى. فلما يأتي أحد يفتي في مذياع، يفتي في تلفاز، يفتي على منبر ويقول والرأي الراجح، ثم يأتي إنسان خارج المسجد يعمل بخلاف الرأي، فيأتيه من حضر الخطبة يقول أنت تخالف العلماء، الإمام قبل قليل قال الرأي الراجح، أي الرأي الراجح عند الإمام، هو مقتنع. إذا هو مقتنع، ما هو مقتنع بهذا يقتنع، لكن لا يلزم أن يكون راجحا عند الجميع. واضحون الآن؟ إذا فهم هذا، كل الشحناء والخصام والمنازعات التي تحدث بين طلبة العلم يستريح الناس، ويعرف أن هذا يريد الحق وهذا يريد الحق. وإلا ليس هناك مثال أعظم من أن الإمام أحمد على ورعه وجلالة قدره وإمام أهل السنة في عصره وخير من يعرف قدر الصحابة يخالف قول عمر لأن الحديث صح عنده.